بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. التبين هنا قلنا ان التبين بالمقدمات والبحث والأدلة، وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن الإذن الذي يوافق ما قاله الله، وهو انهم لو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن الله ثبتهم. اذا كل دي يبقى المال الكلام جمع بين عفو وبين لما. أم قال لك العفو لانه صادق الحكم، ولما أذنت لهم لأن المقدمات كانت يجب تستوفى. يبقى الكلام في شكلية الموضوع لا في الإيه؟ لا في الموضوع. حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. إيه علشان إيه؟ أم قال لك لأنك حينما أذن رسول الله لبعضهم في التخلف، الإذن ده هم يعني هم مش كانوا حيروحوا، هم مش حيروحوا، أذن أو لم يأذن. فقالوا لو ما كنتش أذنت لهم كانوا حينكشفوا، هم مش حيروحوا، مش هيخرجوا معاكم. لكن إذنك ادالهم ستار يسترون به نفاقهم، فلو ما كنتش أذنت كان عدم خروجهم يبقى فضيحة لمين؟ لنفاقهم. حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. الكلام في الإذن من رسول الله بأن يتخلفوا عنه. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا يستأذنك في إيه؟ ما يستأذنكش في القعود يعني. ما دام يؤمن بالله وباليوم الآخر ما يصحش. ما دام ربنا قال انصروا خفافا وثقالا، ما كانش صح إنه إيه؟ يستأذنك في إنه إيه؟ في إنه يقعد. هنا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. يعني لا يستأذنك ايه في الايه؟ في القعود ولا في ايه؟ ام قال لك الآية هنا بتصعد المسألة عشان توبخ اللي استأذنوا في القعود. ام قال لك ده المسألة اخر من كده، ده اعلى من كده. مش استئذان في القعود، ده اللي يستأذن في الخروج يبقى ده دليل على انه مش مؤمن. اللي يستأذنك في الخروج يقول لك اخرج معك يا رسول الله في الحرب، نقول له ساعة تأتي بهذا الاستفهام وتستأذن، يبقى عرض أن يكون الجواب بنعم أو لا. ما دام الجواب بنعم أو لا يبقى قبل أن تسأل أدرت النفي والإثبات. يبقى النفي جيت بالك ولا لا؟ أهدى ما تلقي بالمؤمن. بعد ربنا بقول انفروا، تروح وتقول له الذي يقدم معروفا إلى إنسان ما يقولوش أعمل لك المعروف ده ولا ما أعملش. إن استأذنك كده وسألت يبقى منعك، يبقى ايه؟ يبقى منعك. يقول لك انك انت لما تعمل المعروف ما تستأذنش فيه الا لانك ان استأذنت صار عندك استعداد لان تتلقى جوابا، يا بالرفض يا بالايه؟ بالقبول. يبقى الرفض وارد عندك ولا لا؟ يبقى الرفض وارد ايه؟ وارد عندك. رسول صلى الله عليه وسلم حينما يستأذنه هؤلاء يستأذنه في الخروج، يقول استأذنك في الخروج. طب ده الخروج ربنا امر به، ده عايز اسم مني. يبقى ما دام ربنا اذن بيه وقال يبقى ما يصحش انك انت ايه استاذني. ولذلك الناس بقى اولاد البلد لما يجوا يقولوا ينكتوا على الناس بالبخل ولا بتاع، يقول لك اذا جالك ضيف كده وبعدين تقول له يا ولد لابنك دور لنا على الخروف عشان نذبحه للضيوف، منتظر بقى يقول لك لا والله لا نقضيها باي حاجه يا شيخ مش عارف. فأنت بتستأذنني في أن تكرم أو لا تكرم؟ طب ما شوف سيدنا إبراهيم عمل إيه لما جاله الضيف إبراهيم المكرمون، فراغ إلى أهله سرا ولا حد شافه. مش قال يا بنت هذه السكينه تفيد الديوك ايه ولا هنذبحه كلام. يبقى اذا ما تستاذنش في ايه؟ في معروف تقدمه. ولذلك مثلا يجوا بعض البلاد اللي اشتغلوا بيقولوا لك اذا ذهبت اليها ضيفا يقول لك ايه؟ تشرب قهوه ولا ما انتش كيف؟ تتعشى ولا تنام خفيف؟ طب تنام هنا ولا اللوكان بريح؟ يبقى إذن الذين يؤمنون بالله لا يستأذنونك في الخروج أبدا. يبقى صعد المسألة ولا ما صعدهاش؟ مش استئذان. فإذا كان الاستئذان في الخروج عيب ولا يليق بمؤمن يبقى الاستئذان في القعود إيه؟ يبقى شر منه. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك في ايه؟ في الخروج برضه. وانما يستأذنك الذين لا يؤمنون ايه؟ الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر. ما دام بيستأذنك قل له ان هو الاستئذان سؤال يا رسول الله اخرج ولا ايه؟ ولا مخرجش. يبقى عنده اخرج ومخرجش الاثنين. دي ما دام ردد المسألة بين اخرج ومخرجش دي عمل المتردد. عمل مين؟ المتردد. والإيمان عايز يقين ثابت. احنا قلنا التردد ده بتاع شك. التردد هو الذهاب والرجوع على التوالي. ما يقعدش لنا شوية ولا شوية. لا لا. اسمه ايه؟ ولذلك فلان يتردد بين كذا وايه وكذا. يعني مش مستقر لا هنا ولا ايه ولا. يبقى صحيح ما دام استأذن يبقى عنده انه يجاب بانه يروح ولا ما يروحش. يبقى الاثنين اهو. يبقى اللي يعمل دي مين؟ المرتابون. المرتابون اللي هم ايه؟ اللي عندهم طرف الحكم الطرفين الاثنين سواء. يرجع هنا ويروح هنا، يرجع هنا ويروح هنا، لان اسمه الشك. الشك هو زي ما قلنا سابقا هو تساوي الامرين. تساوي الامرين. زيد مجتهد ولا مش مجتهد؟ والله لا اقدر اقول مجتهد ولا اقدر اقول مش مجتهد. يبقى الاثنين ايه؟ قد بعض. لكن لما يكون غالب انه مجتهد يقول اظن انه مجتهد. يبقى غلبت جانب الايه؟ الشباب. طب واللي ما غلبتوش يبقى دواه. يبقى ايه؟ اذا النسب، النسب الكلاميه والقضايا العقليه او العقديه تدور بين اشياء. انت تجزم بحكم. انت جازم بايه؟ بالحكم. الذي جزمت به له واقع يؤيده ولا ملوش واقع؟ فإن لم يكن له واقع أنت جزمت بشيء لا واقع له يبقى ده جهل. يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى الجهل الجزم بشيء لا واقع له. واحد يقول لك الأرض مبسوطة وأنا معتقد أن الأرض مبسوطة مش كورة. يقول له أنت جزمت بأن الأرض ايه؟ مبسوطة. والواقع غير هذا لأنها بقت بالصورة. جابوا صورتها طلعت ايه؟ الاذكرة. يبقى ملكش عائدة. يبقى من جزم بشيء الواقع لا يؤيده يبقى اسمه ايه؟ جاهل. مش عارف. فرق بين الجاهل واللي مش عارف. اللي مش عارف يبقى قنبش عنده نسبة واحدة ما عندوش نسبة مخالفة للواقع. انما الجاهل عنده نسبة ايه؟ مخالفة للواقع. عايز مجهودين فكريين. المجهود الاول انك تطلع منه الغلط وتدخل له مين؟ لكن الامي ما عندوش حاجة. فانت بتديله ايه؟ تبقى مرحلة فكرية اقناعية واحدة. يبقى ان جزمت بشيء لا ولا واقع له يبقى ده اسمه ايه؟ جهل. اللي بيسعد الدنيا الاميين ولا الجهلة؟ الجهلة. الام غلبان بمجرد ما تقول له القضية الفكرية انتهت المسألة. انما الجاهل عمال يعمل ايه؟ يجائر بقى ويعمل. لانك انت بدك تنزع منه ايه؟ الباطل وتدخل له الايه؟ وتدخل له الحق. طيب هذا اذا جزمت بشيء لا واقع له يبقى ده جهل. طب واذا كان له واقع؟ نقول له تستطيع ان تدلل على هذا الواقع؟ قال لك ايوه. ان استطعت ان تدلل عليه يبقى ده العلم بقى. وان لم تستطع هو واقع صحيح انما ما استطعتش يبقى تقليد. الولد حين نلقن له الله احد صغير ما يعرفش يدلل. انما خد القضيه مين؟ ده احترام لراي ابوه ولراي معلمه. قال له حفظه الله احد يبقى الله احد. الله احد جزم بها الطفل وجزم بها والواقع كذلك ولا لا؟ ولكن ايستطيع الطفل ان يدلل عليها؟ يبقى بيقلد لحد ما ينضج عقله يبقى يستطيع يعمل ايه؟ فان دلل يبقى ده العلم. يبقى كم نسبة المجزوم بايه؟ ان كان ان لم يكن له واقع فايه؟ فجهل. وان كان له واقع فان لم يستطع ان يدلل عليه فتقليد، فان استطاع ان يدلل عليه فعلم. يبقى العلم الجذب بقضية واقعة عليها ايه؟ دليلها. المرتب بقى يعمل ايه؟ ام قال لك ده غير جازم. يبقى الجازم عرفناه. طب وغير الجازم؟ قال لك ان كان المسألتين قبل بعض زي بعض، ما فيش واحدة راجحة واحدة مرجوحة، يبقى ده الايه؟ الشك. طب وان كانت واحدة راجحة؟ الظن. والمرجوح يبقى واحد. يبقى غير الجازم كم نسبة؟ شك فظن فوهم. ودكاء الجازم جهل او تقليد او ايه؟ او علم. انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر. لان لو كان عندهم ايمان بالله وباليوم الاخر وان مردنا الى الله وسيجازى كل واحد منا بما قدم، كانوا اعتبروا ان تضحيتهم بالمال وبالنفس سأل بجانب ايه؟ بجانب الغاية. انما ما دام مش مؤمن بالله ولا باليوم الاخر، يبقى اللي بنقول له عليه سلف في نفسه ولا لا؟ يقول لك ولا اللي هيقول لي هعمل بها ايه دي؟ لانه مش مؤمن من مين؟ بالله ولا باليوم الاخر. وارتابت قلوبهم. يبقى اذا الانسياب ده محل القلب، والعلم ايضا محل القلب. اما قال لك انما بيمر على العقل، قال لك العقل يصف المسائل، فاذا صف المساله خلاص تستقر قضية يقينية لا تصفو لتناقش من جديد. قضية ثابتة لا تصفو لتناقش. ولذلك سموها عقيدة. سموها ايه؟ عقيدة. يعني ايه؟ عقدت، مش عقدة وشليطة، لا عقدة ما تصفوش ابدا ولا تناقش من جديد. يبقى العقل بيستقبل المحسات وبعد ذلك يركب المقدمات ويطلع بالنتائج، فإذا ما انتهت المسألة إلى شيء يستقر في القلب. لما شافوا إن اللي يقدم على النار، أول واحد شاف واحد قدم على النار فحرق، قال النار محرقة بالتجربة ولا لأ؟ وبعدين شافها تاني يمكن شوفها برضو النار إيه؟ تبقى قضية حسية. نشأت عنها قضية إيه؟ معنوية عقدية أنت تنطق بها ولا تحتاج بها إلى إيه؟ إلى دليل. وارتابت قلوبهم. مش هنا ختم الله على قلوبهم؟ القلب محل ايه؟ محل القضايا التي انتهت من مرحلة التفكير العقل فيه الى ان اصبحت قضية ثابتة العقل ما يبحثهاش من جديد. نعم. فهم في ريبهم اي في شكهم يترددون. وقلنا ان الشك هو النسبتين ايه؟ متساويتين، ما فيش واحدة تجذب اليها. ويريد الله ان يدلل على ذلك فقال. هم لا يريدون أن يخرجوا ومجمعون وعازمون أن لا يخرجوا، بدليل أنهم لم يعدوا للخروج عدته. لأن اللي كان حيخرج لحرب زي كان عمل إيه؟ كان وضى بالزاد ووضى بالراحلة ووضى بالسلاح، وهم ما عملوش إيه؟ حاجة من دي أبدا. يبقى هم ناويين ما إيه؟ ما يخرج. ولو أرادوا الخروج أي للجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لأعدوا إيه؟ له عدة. لأعدوا للخروج إيه؟ عدة من الكراع السلاح الزاد. طب ما إيه هات بقى؟ ولكن حرب استدراك. ما أعدوا عدة. ولكن تبقى تدي حكم إيه؟ مخالف. لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن لم يعدوا له. ليه؟ أما قال لك لأن المسألة مش بنت لحظة، ده المسألة دي خميرة مبيتة في أنهم ما يطلعوش، ولذلك ما شغلوش نفسهم بمقدمات الإيه؟ الجهاد. طب وما شغلوش نفسهم بمقدمات الجهاد ليه؟ قال لك لأن الله لم يرد أن يخرجوا، ولذلك ثبتهم. معنى ثبتهم إيه؟ تثبيت رد الفعل. بده يفعل كده يثبته يرده. واحد عايز يقوم يوم إيه؟ يثبتوا ورجعوا تاني مطرحه. فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قيل اقعدوا قيل مبنيه من اللي قال ما دام الله ثبطهم فكأن لهم قال لهم اتلهوا على عينكم ولا انتوا خارجين وهخليها باختيار كنتم وانتوا اللي تحرموا وانتوا اللي ما تعدوش العود ده وانتوا اللي تعملوا حاجه علشان تنفذوا ايه مرادي مرادي الارادي وانتم باختياركم ما جتش اقول لكم لا اقعدوا ما تخرجوش انا سايب الامر كده لكن انتم اللي هتقولوا ايه مش هنخرج لو ارادوا الخروج لاعدوا لا ده ولكن كره الله انبعثهم كره الله انبعثهم الانبعاث هو الخروج بنشاط الى شيء تحبه الخروج بنشاط الى شيء ايه تحبه كره الله انبعاثهم ما دام كره الانبعاث هل الكره عمليه وجدانيه مش نزوعيه فثبطهم ادي النزوعيه يعني انت ساعه ترى شيئا فيعجبك مثلا او شيئا تكرهه دي مواجيد في النفس الشيء اللي انت انبسطت منه زي ما قلنا زمان الورده تشوف ماشي كده بستان تلاقي ورده جميله رؤيتك للوردة عملية إدراكية عينك أدركت دي فسلمت منها ومن شكلها ومن نعومتها ومن الريحة ومن عارف إيه ده عملية إيه أنت أدركت فوجدت في نفسك إعجابا بالوردة لحد هنا كلام كويس فمددت يدك لتقطفها واحد قال لك لا ده مش بتاعتك يبقى فيه إيه إدراك فيه وجدان فيه نزوع الشرع تدخل فيه قال لك ما تشوفش الوردة لا شوف ما تنبسطش منه انبسط على كيفك بس لما تمد ايدك تقطفها نقول لك لا مش بتاعتك عايز لك وردة ازرع عليك عندك ما عندكش حتة هات لك قصرية كده وايه وحط فيها وردة مش بتاعتك يبقى الشرع بيتدخل في الايه في الاعمال النزوعية كره الله انبعاثهم عمل ايه ثبطهم زين في نفوسهم انهم ما يطلعوش مع النبي عليه الصلاة والسلام في الايه ليه لحكمة أرادها الحق سبحانه وتعالى فوافقت ما أذن فيه رسول الله في التخلف ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن أي لم يعدوا لأن الله كره انبعاثهم فثبتهم خذلهم وردهم عن الفعل وقيل اقعدوا مع القاعدين فإن كان التثبيت من الله يبقى كأنه قال لهم اقعدوا بإذن دي بإذن الإرادة بإذن مين؟ بإذن الإرادة أو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اقعدوا وأذن لهم في التخلف أو قيل اقعدوا مع القاعدين الشياطين قالت لهم وإن الشياطين لا يوحون إيه؟ إلى أوليائهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول إيه؟ غرورا يبقى كلمة قيل بنيت لما لم يسمى فاعله اللي هي للمجهول لإمكان أن يتعدد القائل فالله بتثبيته كأنه قال لهم اقعدوا والرسول بإذنه لهم كأنه قال لهم ايه اقعدوا والشياطين حينما زين لهم القعود كأنهم قال وبعضهم لبعض كأنما شوف بقى كلمة قيل ادت لي كم عطاء عطاءات متعددة وهل عطاء ينفي عطاء كلها تيجي كلها تيجي ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا طب اقعدوا كويسه قوي وكلمه مع القاعدين دي يعني قال لك شوف بقى التحكم لان القاعدين اي الذين لا يجب عليهم الجهاد من النساء والصبيان والزمنة دول اقعدوا مع القاعدين يعني خليكم مع الايه خليكم مع الحريم يعني معناها كده ولذلك هناك رضوا بأن يكونوا مع الخوالف نعم يعني دي مسألة ما كانش صح لرجولتهم انها تقبلها ليه ولذلك الشاعر لما حب يستمثل القبيلة بتاعته ويطلعوا وبعدين ما رأوش قالوا وما أدري ولست أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء ما مش عارف هم قوم القوم يطلق على الرجال يعني وقيل اقعدوا مع القاعدين ثم بين حكمة التثبيط وحكمة القول بقوله ايه اقعدوا. ازاي؟ قال لك ان كانت من جانب الخير فتثبيت الله لهم حكمة واذن الرسول لهم حكمة. طيب وان كانت من المقابل الشياطين وانفسهم، تبقى الشياطين وانفسهم خدموا القضية الايمانية انهم ما يخرجوش، لانهم لو خرجوا كانوا يعملوا ايه؟ ما زادوكم الا قبالة. يبقى الاثنين الجانبين اثنين، الشر والايه والخير. اما الخير فلان الله ثبته والرسول اذن له. طب والشياطين لما قالوا لهم اقعدوا نقول ايه دي خيبة الشيطان برضه. طب ما اقعدوا ديا، ولا بعضهم يقول البعض ايه طب ما انت اعنت على مراد الله، يبقى غباء كفري ولا لا؟ يبقى كفر غبي. لو خرجوا فيكم، شوف بقى كلمة لو خرجوا فيكم، عادة خرجوا معكم كده ولا لا؟ شوف بقى التعبير القرآني، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم. لا أوضعوا خلالكم، خلال الفرق اللي بين الشيء، ما أوضعوا خلالكم يبقى معهم ولا فيهم؟ يبقى ما ينفعش هنا الا ايه؟ يبقى لما تيجي لحروف الجر تقول مش حروف الجر ينوب بعضها عن بعض زي ما السطحيين يقولوا، لا ده العدول عن معهم الى فيه، لانه يريد تغلغلا منهم للافساد. التغلل منهم للافساد يعمل ايه؟ تدخل بين ده وبين ده، ينسوا خلالكم. ولذلك ايه؟ ولا اوضعوا خلالكم، خلالكم يعني في الفرق اللي ايه؟ اللي بينكم. يبقى ده معهم ولا فيهم؟ يبقى فيهم. ساعة ما تسمع كلمة فيهم اعلم ان فيه تغلغل ضرب ومظلوم. ولذلك احنا قلنا هناك في سورة البقرة لأصلبنكم ايه في جذوع النخل، مش كده؟ لأصلبنكم في جذوع النخل، يوم يجي السطحي يقول لأصلبنكم في بمعنى على، وحروف الجر تنوب عن بعضها. نقول له لا يا حبيبي، احنا ما نرفضش الجواب ده، الجواب ده ان راضي انا من اساليب البشر ما يمكنش نقبله في اساليب الله. ليه؟ لان معنى في الظرفين ومعنى على الاستعلاء. تعال لاصلبنكم على جذوع النخل، هو الاصل كده. فاللي يقول على وفي ومش عارف يقول له لا، ده لاصلبنكم في جذوع النخل، ما تقولش على جذوع النخل، قل لأصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا، بحيث تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب فيه. الله، تعالى هات عود كبريت حطه في صبعك كده، إن سبتك له يبقى على إيه؟ على صبعك. إنما هات بقى أستك ولف عليه كده قوي قوي، العود الكبريت يعمل إيه؟ يغوص في الأصبع، يبقى مش عليه بل إيه؟ يبقى ده دليل على قوه الايه؟ يبقى لاصلبنكم في جذوع النخل لا يكفي ان تقول لاصلبنكم على جذوع النخل، بل قل لاصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا، بحيث تدخل اجزاء المصلوب في المصلوب فيه. اهي برضه هنا ايه؟ ساعه ما تشوف فيها بقى ايه؟ مرات تيجي مثلا فيه وإلى، يقول له لا خد بالك من فيه وإلى، إلى دي غاية، في ظرفية، فلازم تشوف الغاية تنقلب ظرفية ولا ظرفية تنقلب. لما يقول وسارعوا إلى مغفرة، سارعوا إلى مغفرة يعني السرعة تنتهي إلى مين؟ إلى المغفرة. يبقى احنا قبل السرعة ما احناش في المغفرة، إنما لما نسارع نوصل لمين؟ طب يسارعون في الخيرات، ما قالش إلى الخيرات، كأنهم برضو عملهم الآن خير بس حينتقل من خير لأحسن سؤال. يبقى إذا قلت إلى يبقى الأولان ما كانش، وبإلى يصير سارع إلى كذا، يبقى كذا ما كانش في الباب، بسرعتك وصلت إلى كذا، إنما سارع في كذا كأنك من الأول في الخير، وبعدين حتزيد في الخير، تمشي في الخير، تمشي في الإيه؟ في الخير. يسارعون في الخيرات وسارعوا إلى إيه؟ إلى مغفرة. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. ما هو الخبال؟ الخبال مرض عقلي ينشأ معه اختلال موازين الفكر. مش نقول فلان مخبول، سيبك منه ده مخبول، يعني بيحكم في القضايا بغير إيه؟ غير عقل كده. ما زادوكم الا خبال. الله، طب وايه اللي خل بقى هم لو خرجوا يزيدوهم خبال؟ مرض في الفكر، يقول لك يبلبلوا افكارهم، وما دام يبلبلوا افكارهم ايه اللي يحصل؟ يحصل تخاذل ولا ما يحصلش؟ يبقى حكمهم على الاشياء صح ولا مش صح؟ يبقى غلط. ولا اوضعوا خلالكم، اوضع اسرع، وقالوا التحقيق ان اوضع مش اسرع اسراع، لا، بين الابطاء والاسراع. اوضعت الدابه يعني جعلتها ايه، لا هي بطيئه ولا هي سريعه. لو شفت الحاله التصويريه اللي الجماعه المنافقين دول لو خرجوا يعملوه وحيندسوا في وسطهم ويقعدوا بقى يزينوا لهم الفساد ويصيبوهم بالخبال، لوجدت ان الحركه تبقى الاصل تتطلب بطءا وتتطلب سرعه. يبقى هناخد اخر البطء واول مين؟ واول السرعه، عشان نجمع بالاثنين. ليه البطء؟ لانه عايز يودود في ودني ده شويه وبعدين يجي عشان يلحق الثاني. يبقى عايز ايه؟ عايز ابطاء وعايز ايه؟ سرعه. ادق شيء فيها الايه؟ لاوضعه. وخلالكم اي الفرج اللي فيكم يبغونكم الفتنه، يعني يطلبون لكم الفتنه. ليه يطلبوا الفتنه؟ ام قال لك لان الشرير حين يرى خيرا يستقل نفسه امام خيره فيحتقر نفسه. لما يحتقر نفسه وله شغاد يسلك سبيل الخير يقوم يعمل ايه؟ يقول لك ما فيش الا ان ازهد صاحب الخير في الخير عشان يبقى مين؟ يبقى زي. اعمل ايه؟ اسخر منه، استهزئ، المزه. ليه؟ لانه مش غادر يلتزم كما التزم، وما دام مش غادر يبقى صادق. يوم يقول لي احنا عايزين نغريه عشان يبقى كذاب، عشان ما يبقاش احسن مني. طب ما تتنسي انت وتروح وياه. لا، ده مشقه الطاعه فيها تكلف، وديك على حريتي والاستمتاع بالحياه ولا مش عارف الايه. يبقى اذا الشرير والخير، الخير في سلوكه ملتزم، الشرير مش عايز يلتزم، انما يهيجه ان يرى ملتزما، لانه لما يرى ملتزم يتضاءل امام نفسه. السارق كده لما يشوف واحد امين، ولا المرتشي لما يشوف واحد مش عارف ايه مش مرتشي يستحقر ايه نفسه. وقال لك الأصل في عظمة الذات الإنسانية أن يكبر الإنسان أولا عند نفسه، مش يكبر عند غيره. ما هو صح أنه يبقى كبير عند غيره ويقعد يعمل مظاهر تخليه إيه؟ كبير، ويتظاهر بالنزاهة وبالأمانة ومش عارف إيه عشان الناس تديله إيه؟ إدتك يا سيدي وبقيت كريم وبقيت كويس أوي. لكن لما تيجي تنام كده وبعدين تلاقيك كذاب، تلاقيك مرتشي، تلاقيك لص، يبقى صورت عند مين؟ طب اذا كنت هتخسر نفسك تسر بان تكسب الناس؟ مساله مش طبيعيه دي. كذلك يوم يوضعوا خلالكم عشان ايه؟ يخلوكم زيهم. ولذلك القران لما يجي يعالج هذه القضيه نفسيا ويدينا فيها مناعه ايمانيه عشان كل ملتزم هيتعرض لها. ما سمعتش اللي يشوفه بيصلي يقول لك يبقى خدنا على جناحك. ايوه يا سيدي انت عايز تطير. الله، يبقى بيسخر ولا ما يسخروش؟ ولذلك يعالج القرآن هذه القضية النفسية، لأن كل ملتزم بدين الله سيتعرض لها، وتعرضه لها يختلف باختلاف بيئات الفساد. فيقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. زي ما قلنا بيصلي يقولوا بأخذنا على إيه؟ انت عايز تطير؟ شوف يا اخويا مش عارف ايه المستقيم قال اخرجوا انهم قوم يتطهرون. شوف الغباء. اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم قوم يتطهرون. بقى التطير عيب. شوف عشان تعرف المقاييس المختلة. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. مش عمل الخيبة ويسكت عليها، لا، ما يروح لأهله، مما يدل على أن الفساد في الأسرة. يقول لهم أمالي قابلت واحد عمل طيب كده وقعدت هزأته وقعدت مش عارف ايه وعمل فرحان باللي عمله. بيقولوا المين لأهلهم ما يدل على ان الفساد ايه؟ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. يا سلام على اللي يضحك الاخر ده. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظر هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون. احنا قدرنا ليفعلون احنا قدرنا نجازيهم باللي عملوه دكم ضحك وضحك زائله انما دي ضحك ايه ضحكه خالده ايه مستمره. يبقى اذا يبغونكم الفتن عشان ينزلوكم الى ايه الى مستواهم هم. طيب يبغونكم الفتنه وهل لما يطلبون الفتنه دول طلعوا في سبيل الله ودول صفاتهم كت وكيه هيجاوبوهم على الفتنه ولا ما يجاوب ولا يتأبى ايمانهم؟ الا برضو الصف الايمان فيه وفيه وفيكم سماعون لهم. قول لي بقى فيكم سماعون لهم سمعت لفلان يعني اذني سمعت ما يقوله. طب سمعت من الغير لصالح فلان يبقى سمعت لصالح فلان يبقى لم تفيد ايه مرة سمعت لفلان يبقى فلان هو المسموع مش كده. طب وسمعت من فلان وفلان وفلان لصالح فلان لحسابه يبقى فيكم سماعون لهم هتاخدها اللي بيسمعوا منهم ولا بيستمعوا اخبار كنتم ويقولوها لصالحهم. يبقى اللام تأتي للمعنيين الاثنين. المعنى الاول انهم يسمعون له فلما يدلهم بلبلة في الفكر المسائل دي تدخل في ذهنه واحنا مش عايزين الصف الايماني يبقى فيه هذه المسألة. او وفيكم سماعون لجواسيس يسمعوا منكم عشان يروحوا ايه لحساب. يبقى اللام دي ايه لام الغاية سماعون لغاية في غيركم. القرآن لما يجيب اللام دي هنا صلح الايه للاثنين ام قال لك ما هو من الجائز ان يكون فيه ضعاف فيسمعون لهم الدس يسمعوه وفيه ناس برضو عيون لمين يبقى فيكم سماعون لهم خدمت كم معسكر ادتنا فكرة عن معسكرين اثنين معسكر يسمع لهم تخجيلهم ومعسكر يسمع من المؤمنين اخبارهم وينقلها الى مين. اذا فلان دي هي اللي جت فصله بين الايه سمعت له اي هو هل هو المتكلم وانا السامع او سمعت غيره لمين لصالح. تعال بقى هناك انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. السطح يقول لك اوعى تخاصم الخائنين احسن ما تقدرش عليهم لانهم بيفجرهم ويعملهم مالكش دعوه بيهم. يقول له انت خدت اللام بهذا المعنى لا تكن خصيما لمين للخائن لانه ما يتورعش انه يعمل فيك اي حاجه ما تدخلش بينه وبينك الخصومه. او ولا تكن للخائنين خصيما اي لصالح الخائنين ما تدافعش عن الايه للخائنين. ودي قصتها طبعا ما ايه معروفه. يبقى اللام مره تيجي للمعنى ده ومره تيجي للمعنى دي وثراء القران يعطي الايه يعطي المعنى. وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لان اللي بيسمع منهم ظالم واللي بيسمع لصالحهم ظالم وربنا عالم بمين بالاثنين. ويبغونكم الفتنه ليس حدثا فيهم فان الوقائع التي سبقت ذلك تؤيد انهم يبغونكم الفتنه. احنا ما بنتهمهمش بنقول بالوقائع سوابق تدل على انهم يبغونكم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور ما اجتمعوش وقالوا نقتله ولا نثبته ولا نخرجه ولا نعمل مش عارف ايه. اذا ابتغوا الفتنة ولا لا؟ لقد ابتغوا الفتنة من قبل مدام هم بيعيب. انا بقول لكم يبغونكم الفتنة وسوابقهم تدل على انهم ايه يبغونكم الفتنة. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور التقليب هو جعل أسفل الشيء عليه وعليه أسفله. فبني ليه؟ حتى لا يستتر شيء منه في شيء. ودي ليه؟ لأن من مظهرية العرض التجاري انهم يجيبوا اعلى الشيء كده. لما تروح عند الفكهاني مثلا اللي هي العربيه وتلاقي رصه الفاكهه بقى مرصوصه كده رص ايه وفاكهه تجري, وبعدين بقت ايه تيجي تاخد منه قطعه ولا حاجه, ان مدت ايدك لان هو عايز يجيب يديلك واحده من رصه وثلاثه من اللي جوه الرصه, ولا يجهز ذكرى في البتاع كده ويحطها في القرصات من غير ما تدرى. يبقى التقليد ده بيعمل ايه؟ الاسفل عالي والعالي اسفل عشان تكون الصفقه ايه صفقه واضحه. هم بيقلبوا لك الامر, ده يقول كذا ولا نضربه ضربه رجل واحد, وده قول نعمل مش عارف ايه, وده قول نخرجه, وده بيجيبوا الامر كله يقلبوا الايه يقلبوه على الايه على الوجوه المختلفه ليصادفوا رايا يعطيهم فيه اكبر الشر من غير مؤونه. ولذلك قال لك هاتوا بقى الايه القبائل وناخد من كل قبيله واحد شاب كده جلد واضربوه ضرب في الوقت فيتفرق دمه في الايه القبائل. وقلبوا لك الامور. وهل ابتغاؤهم الفتنه السابق افات؟ يعني اريحوا نفوسكم فلا تبغوا الفتنه, لان الفتنه اللي وقعت منكم سابقا ما ادتش الى نتيجه, بل بالعكس ادت الى خير ايه الى خير كبير. حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يبقى ابتغاؤكم الفتنة للصف الإيماني لن يفيدكم شيئا, لأن الحق سيظهر, لأن الله لا يرسل رسولا ثم يخذله. لازم من أرسل رسول لازم إيه لازم يصوم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم الإيه المنصورون وإن جندنا لهم الإيه الغالبون. بس قلنا في دي ان وان جندنا لهم الغالبون قضيه كونيه عقديه معياريه. معياريه يعني ايه؟ يعني معيار للمؤمنين. وما دام يقول وان جندنا لهم الغالبون, فاذا رايت قوما مؤمنين التحموا بقوم كفار وانهزموا قل اه يبقى ما كناش ايه لجنود الله. في شرط من شروط الجنديه اختل. ولذلك نحاسب نفسنا بقى لما خالفوا امر رسول الله في احد حصل ايه؟ طب قل لي بالله لو انتصروا مع المخالفه ماذا كان يحدث للاسلام؟ يقول لك احنا خالفناه وانتصرنا لهان عليهم اوامر النبي, انما ايه هو فيكم وخالفتم امره لا خذوا على دماغكم. يوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم برضو يعملوا ايه؟ برضو نخليكم تنهزموا من الاول وبعدين تصعدوا علينا. نقول لا بس بزياده على قد الدرس. الادب على قدر الايه على قدر الدرس. يبقى اذا رايت صفا ايمانيا انهزم امام صف كفري فاعلم ان شرطا من شروط الجنديه الايمانيه قد اختل. ولذلك اقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من نبي به قاتل معه ربيون كثير خلاص فما وهنوا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحبه. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. كأن أول حاجة عملوا إيه عرفوا أنهم من هزموش إلا لأنهم صنعوا إيه ذنوبا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في إيه وتوبة يا رب ثبت أقدامنا وانصرنا على الايه القول ده. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. يبقى إذا إن جندنا لهم الغالبون دي قضية معيارية في الإيمان, ما تطورش على حاجة أبدا. شوفوا منتصر ولا ما انتصروش. إن ما انتصروش إنهم دوروا على روحكم, انتوا لم تكونوا جنودا لله بمعنى الكلمة, وإلا فالله لا يطلق قضية قرآنية عشان تيجي حاسة كونية تكذبها. من يقول ائذن لي ولا تفتني يعني من الذين استأذنوا في القعود من قال هذه العبارة ائذن لي يعني يا رسول الله ائذن لي في ايه في القعود في القعود ولا تفتني برضو هتاخد تفتني في ايه عذاب، سوء، شرك، كفر، كل دي جايز في الفتنة. طب وإيه ما هو بقول ائذن لي في القعود ولا تفتني بعدم الإذن؟ ما هو ما دام يقول ائذن لي دي إيه؟ ظاهر الأمر يقول لك ده أمر، يقول له لا تتأدب، ما هوش أمر، ده إيه؟ دعاء. لأن صيغة الأمر إذا جاءت من الأدنى إلى الأعلى لا تقول إنها أمر، بل قل هي إيه؟ وإن كانت من اللي زي بعض كده تبقى إيه؟ مساءلة كده، وإن كانت من الأعلى للأدنى تبقى ده أمر صحيح، وإن كانت كلها طلب للإيه؟ للفعل. إئذن لي يا رسول الله، دعا أن رسول الله يأذن له في القعود، لأنك إن لم تأذن لي وقعت في فتنة. الفتنة هي إيه بقى؟ هو الجد بن قيس من الأنصار جه قال له كده يا رسول الله إئذن لي ولا تفتني. تفتنك في إيه؟ لأنك إن لم تأذن لي فإن لم أخرج أبقى خالفت، إن لم أخرج أبقى إيه؟ خالفت. يجي لي من دي فتنة وإثم، طيب وفي نفاق يظهر. وإن أذنت لي أتعذب وأتبهدل في حكاية الحرب وأنا ماليش جلد على الإيه؟ على الحرب دي. أو كما قالوا أنه كان مولع، يعني زير نساء، وحدث عن بنات الروم ان المعركة هتدور في ارضهم، فلما حدث قال بقى هيبقوا اللي قاعدين بقى الشبان، وخصوصا الشبان اللي ما اتجوزوش، يقول لك انا هنروح الحرب وننتصر ونجيبهم اسرى وتبقى معاهم. فسمع الكلام ده فقال له يا رسول الله لا جلد لي، انا رجل كما تعرف ماليش جلد على الحكاية دي، فلا تفتني ببنات الروم. قال لي يعني الواد عنده جمة قوي. قوله ولا تفتني، ائذن لي ولا تفتني، سقطته في الفتنة. ألا في الفتنة سقطوا. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، لأنه قال يا رسول الله أنا شوية يعني الشحمة عندي والسمنة ومش عارف إيه، ولا أقدرش على الحر في البلاد دي والسقر والبتاع والحاجات دي. فربنا قال له ما كنتش خارج، إن كنتم من الحر والبرد تبرون فأنتم والله من النار إيه؟ أفر. يبقى قال له جهنم محيطة بالكافرين وحرها إيه؟ قل نار جهنم إيه؟ أشد حر. نعم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.